بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل والقبول في القول والعمل والتوفيق والسداد في القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بفضل الله جل وعلا في الجلسة الماضية أسلم كثير من الملوك الذين تبين حالهم جاءوا إلى الله مسلمين بعدما كانت الحرب بين من أسلم وبين من كفر، وكانت الحرب كذلك أن من أراد الإسلام والدخول في الإسلام يمنع منعا من الكفر الذين يصرون على الكفر حتى لا تكون القوة في الإيمان ولا يختل عندهم الميزان، لكن شاء الله جل وعلا أن يسلموا لله سبحانه وتعالى، وهذا نصر من الله. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم تب علينا إنسا وجينا. بسم الله نبدأ. يا أرحم الراحمين يا رب يا كريم يا الله يا تجلبك إليكم وأنتم تسمعون جميعا، إليكم وأنتم جميعا تسمعون. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأنتم الآن تستجيبون. لقد عذب هذا الشاب منذ صغره، انظروا إلى البطر الذي هو في يده، بطر في أصبعه. تسألون عن عند الله عن هذا، تسألون عند الله عز وجل على بطر، تسألون عند الله سبحانه وتعالى على بطر الأصبع، بل أتيت بما هو أشد من هذا، التعطيل في كل مناحي الحياة. لا ينعم بالراحة أبدا على الأرض، صح ولا لا؟ صح، لا ينعم بالراحة منذ صغره. لو فكر كل واحد منا وقلنا له أن تعيش في التعذيب والضيق والهم والغم ليوم واحد ما استطاع. وأن وحينما أقول الهم والغم والتعذيب والتمريض فأنا أعي من خلال ما أعيشه مع الناس في كل جزء من جزئيات ومن ذرات الجسد، ضيق وهم وغم وألم وعذاب. فقس على هذا السنين وأنتم مجتمعون، وليس ملك بل ملوك جن اجتمعوا عليه وأنتم تسمعون. فجعلت منذ الصغر التعطيل الكلي التام ليس عليه فحسب، وإنما على إخوته، على والدته في البيت، لأن السحر له اتصال بالجميع، السحر له اتصال بالكل، يعني التعطيل للصغير والكبير، فهو واحد من الكل، هو جزء من المنظومة التي جعلوها داخل السحر، يعني السحر جعل للأسرة. التعطيل الآن يقع على الكبير والصغير وواحد منهم منذ الصغر وهو يعاني وأنتم تؤذونه، منذ الصغر وهو يعاني وأنتم تؤذونه في كل شيء. كان يظن أن الأمر هين وأن الأمر عادي، نعم تستجيبون بفضل الله تعالى، كان يظن أن الأمر عادي تقع معه الحوادث، التعطيل، وهكذا الأيام والأعوام. خرجوا جميعا طاعة الله عز وجل، نعم خرجوا جميعا طاعة الله سبحانه وتعالى. من لازم يكون على الكفر المسلم ولا زال في الكفر يخرج طاعة الله عز وجل. تبين أن هناك ملوك وهناك جيل في البدن أسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى، والفضل من الله جل وعلا. فجميعا أقول لكم قولوها، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل ماذا؟ كان زهوقا. لأنكم جئتم حقيقة بالأذية وظلمتم ظلما كبيرا، جئتم بالأذية وظلمتم ماذا؟ ظلما كبيرا. لكن الله سبحانه وتعالى حليم، كان حليما غفورا، أحمده سبحانه وتعالى، لا يعجل الذنب والعقوبة، ويغفر سبحانه لمن تاب وأناب. سبحانه هو العليم بحال خلقه. نعم، فاستجيبوا لأمر الله عز وجل، والآن أنتم تستجيبون، واخرجوا منه طاعة لله بكل سهولة. اخرجوا كما هداكم الله سبحانه وتعالى، شرح صدوركم، يغفر الله لكم. أسأل الله أن يغفرنا جميعا. فأعلوها، أشهد أن لا إله إلا الله جميعا، وعهد تسألون عنه عند الله عز وجل، أن توقفوا الأذية. عاهدوا الله جميعا ملوكا وخداما، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعاهد الله، أعاهد الله، ألا أؤذيه، ألا أؤذيه، ألا أسحره، ألا أسحره، ألا أمرضه، ألا أمرضه، ألا أعطل عليه، ألا أعطل عليه. أعاهد الله، أعاهد الله، أن أتعاون، أن أتعاون، على البر والتقوى، على البر والتقوى، وألا أتعاون، وألا أتعاون، على الإثم والعدوان، الإثم والعدوان. أعاهد الله، أعاهد الله، أعاهد الله، أن أخرج منه، أن أخرج منه. أعاهد الله، أعاهد، ألا أرجع إليه. هيا بسم الله واخرج منه. الحمد لله الذي هداه، وهذا فضل الله عز وجل، يؤتيه من شاء من خلقه. اللهم اهدنا وأكرمنا يا رب العالمين. هيا بسم الله فاخرج منه طاعة الله عز وجل. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. اللهم اشفينا واشفينا واشفي على أيدينا إنسا وجنا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا يا ذا الجلال والإكرام. إلى كل من لا زال في الجسد، وتبين أنكم سكنتم سنين بأسحار عظيمة، فكنتم تلجون هذا الجسد زرافات ووحدانا، تأتون إليه من كل مكان، تسكون في الأركان، تعطلون العمل والمال والصحة والجمال والقوام. أنتم خدام الشيطان وخدام السحرة والكهان. أسأل الله أن يهديكم ويثبتكم على الحق، قولوا آمين. أسأل الله أن يأتي بكم مسلمين، وإن كما قال الله جل وعلا، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خلق الله جل وعلا الجن، خلقهم ليعبدوه كما خلق الإنس ليعبدوه، فالإنس والجن سواء. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن كنا لا نراهم، لكنهم يسمعون معنا القرآن، يصلون معنا في المساجد، يحجون ويعتمرون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقربون الخيرات. وفي مقابل هناك من كفر وجحد مع أهل الفسوق والمجون في المسكرات والمخدرات، نعم والعياذ بالله، في الحانات، في المشروبات الكحولية وما شابه ذلك. إذن كما أن المسلم من الإنس، هناك مسلم من الجن، كما أن هناك فاسق من الإنس، فاسق من الجن، كما أن هناك كافر من الإنس، هناك كافر من الجن. هذا خلق الله. فأسأل الله تعالى أن يقرب من الأخيار وأن يبعد عن الأشرار، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، قولوا آمين. معشر الجن، معشر الجن، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. طيب إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم أخرج التوفي. نعم؟ كندير في الخطة. كيفاش كدير شنو؟ كنتزير في الخاصة أخير. لأن كاين اللي كيستاجب، وكاين اللي كيحس بالغفلة، كيضطرب، وكاين كيتخبى عاوتاني. لا عادي عادي، ماشي مشكل. ولكن من يستجيب فرحمة الله تعالى، هناك من لا زال يعني يلا بسم الله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر من كل ملك كبير آذى كثيرا. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن آذى كثيرا. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن آذى كثيرا. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن آذى كثيرا. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن آذى كثيرا. بسم الله يرفع أذاه ويرفع ظلمه ويرفع كفره. أسأل الله تعالى أن يهديه إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. أسأل الله تعالى أن يهديكم إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. أسأل الله تعالى أن يهديكم إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. طيب، سؤال واحد أجيب عنه في أنفسكم: ماذا تقولون لربكم إذا وقفتم بين يديه وسئلتم عن هذه السنوات التي كنتم تؤذون فيها الشاب مع ذويه ووالديه وإخوته وعمله صحته في كل شيء؟ سؤال واحد وقفوهم إنهم مسؤولون. تسأل عن شاب سكنته ولم تغادره، عطلت عليه كل شيء وغلقت في وجهه كل أبواب إلا باب واحد، باب التعب والهم والغم، فهو مفتوح على مصراعيه لم يغلق، ها؟ يتنفس من خلاله، ينظر من خلاله، فهو في ألم عميق. مفهوم؟ بماذا تجيب؟ إذن الله تعالى قدر، اللهم شاء فعل، أنكم على هذا الأمر سنين، ثم جاء الله بكم وأسلم بكم من أسلم وخرج من خرج، وسنبقى نذكركم بالله ملوكا وخداما. ماشي مشكل، عادي، احنا كاين الموجودين، فكاين المشكل عادي. فأسأل الله تعالى أن يأتي بك يا ملك، إليك وأنت على ملك وعلى قوة وجند، فاعلم أن الملك لله. سبحان الله، ملوك الجن مع أن له الملك، يعني له قوة، له بطش، له جند، ويسكن بدنا. نعم، حقيقة يسكن بدنا، يسكن من ذاته من نفسه، ثم وقد يسكن معه جند، فصفة هذا الملك تبقى عنده، تناديه بها فيستجيب. الخادم تنادي بالملك لا يستجيب، تخاطبه بخادم يستجيب. وهناك ملوك، إذن أنا أخاطب الكبير الملك، لأن حقنا أسلم ملوك وتبين حالهم بفضل الله تعالى. إلى كل ملك، إلى كل ملك من ملوك الجن، إلى كل ملك لا زال على الكفر باقية، إلى الملك الذي كان يصد من أراض الإسلام فيحجب عنق بالشهادة والإيمان، ومع ذلك غلب فغلب المسلم الكافر فنطق بالشهادة وأذعن لله تعالى التواب، فحري بك أن يقر في نفسك أن الله تعالى هو له الملك المطلق والغنى المطلق، لا يحتاج إليك ولا إلى غيرك، لكن يدعوك لتتوب، والله يدعو إلى دار السلام، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إذن أين هو ملكك مقابل كلمة من كلمات الله عز وجل تفحمك وتحرقك وتؤذيك، لتعلم أن ملك الله عظيم، وكلام الله أسمى وأعلى وأبقى من عهد الشيطان الذي يخذلكم ويترككم، ترون والعياذ بالله العار والشراء، ترون والعياذ بالله الخسران، لا يضرك، لا تحزن، أمره سهل. الآن معروف الموعظة، سنقبل عليه بالآية وبالخطاب وبالقوة وبالحجة. إلى كل ملك، لكم عبرة في من سبقكم، كيف جاءوا، سجدوا، كيف كانوا يضربونكم، ثم كان النصر بفضل الله تعالى من الله، وما النصر إلا من عند الله. النصر حقيقته من الله، لكن شرع الله أسبابا. النصر آت من الله، وما النصر إلا من عند الله. من شاء الله نصره، وأعزه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنتم لا شك أنكم لا تنصرون كتاب الله، لا تنصرون الله، لا تنصرون كتاب الله، لا تنصرون سنة رسول الله، لا تنصرون دين الله، فستغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة رونه مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بالخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات. إذن الفوز في الدنيا والآخرة للمتقين، للموحدين، للذين ينصرون الله جل وعلا وينصرون كتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، ينصرون الإسلام والمسلمين. أنتم خذلتم مسلما فكيف تنصرون؟ أنتم آذيتم مسلما فكيف تنصرون؟ وأين هو ملككم الذي أنتم به كنتم تؤذون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن الله يعز من شاء ويذل من شاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من وليت. إذا من كان لله ولي فإن الله تعالى يعزه ولا يذله، ومن كان يسير في طريق تقوى الله فإن له الولاية والكرامة من الله. مفهوم؟ عباد الله عز وجل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أنتم لم تتقوا الله جل وعلا ولم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، بل كنتم تحاربون كتابه وسنة نبيه، تؤمنوا بالشيطان وبالسحرة والكهان، فكيف تعزون وتنصرون؟ تفهم وفقه إلى كل ملك، من أراد العزة بملكه ويرفعه الله عالي ويزل فوق الملك ملكا، ما عليه إلا أن يأتي مؤمنا، ما عليه إلا أن يأتي تائبا. ولك أكثر من الذنوب والفسق والمجون والفجور مع ما حباه الله بالملك، لم ينزعه منه، يستدرجه أو أن الله يمهله حليما به ليغفر له، إما أن يستدرجه على معاصيه يعطيه، وإما أن الله تعالى علم سبق في علم سبق أنه يأتي إلى الإسلام مؤمنا فيجعل قوة الملك الذي عنده لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين عامة، فيزيده الله عزة ورفعة بما حباه الله به. انظر إلى العجاج والقوة الآن التي في الجسد، عظيمة جدا، لأن الله جل وعلا هو الحليم الغفور وهو العليم بذات الصدور. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من جن يكون في طبق الكفر السنين فيسبق عليهم الكتاب لأنهم مكلفون فيسلمون فيصبحون مؤمنين تائبين طائعين لله جل وعلا فيدخلون الجنة. يدخل الجنة نعم، لأنه آمن بالله قبل أن تأتيه المنية، قبل أن تأتيه السكرات، قبل أن تأتيه الغرغر، أسلم آمن صدق مع الله فصدقه الله جل وعلا. إذا لا بد أن نظهر هذا جليا، لعل الله يهديه على يدك رجل خير لك من حمر النعم، خير لك من مشرقت عليه الشمس. والجن مكلف كذلك بالإيمان، مكلف بالثبات والإسلام، ولعله أن يصبح خير من كثير من المسلمين في طاعة الله وتقوى الله والخير والمسارعة إلى مرضات الله جل وعلا. نعم، القلوب بين أصبعين مصابيح الرحمن يقلب كيف شاء. إذا لا بد أن يفهم كل ملك من ملوك الجن أن النعم التي عليه ظاهر وباطن هي من الله، والله ما يريد أن ياخذها منه لذاته، فقلنا ونؤكده الغنى الذاتي والغنى المطلق، لكن حباك بها ملك نسبي ويريد ان تظهرها وان تجعلها لله عز وجل نصره وقوه. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اذا وبالتالي انت تفوز وتغنم في الدارين بسعاده وانشراح وطمأنينة وثبات وزينة في الرفعه وفي الرزق وانشكرتم لازيدنكم وعند الله خير وابقى. اذا ما خسرت شيء ابدا، ويثبت الله ملكك بما حباك من جند واتباع في الله تعالى، لا يشق لك عصا الطاعه ابدا، ولا يخالفون الامر ولا يزعون الامر اهله ابدا، السمع والطاعه في المعروف. اذا ثبت الله ملكك، امنك في جيشك في سربك، امنك في ذاتك، اكثر في ملكك ورزقك. طيب العاقل كيس الفطن، من يفهم كيف يتعامل مع ربه جل وعلا؟ افهم انك تتعامل مع مالك الملوك، وتتعامل مع الغني الكريم، وتتعامل مع الحليم الغفور، ومع التواب الرحيم، ومع اللطيف الخبير، ومع السميع البصير، ومع العزيز الحكيم. تامل كيف الله تعالى يقل باسمائه وصفاته، حتى تفهم كيف يختم الله اياته، لتفهم ما يريد الله منك. القران، افلا يتدبر القران، افلا يتدبرون القران. فلا بد من التدبر، ليتدبر كثيرا معك من الانس والجن. يا ملك، اما آلك ان تسلم رب العالمين؟ ملكك هذا يجعلك مختبئ مختفي في بدن طوله محدود وعرضه محدود. اين هو الملك حينه؟ اين هي القوه حينه؟ اين العزه حينه؟ حينما الان انت مصفد داخل بدن، املكك يحبسك ويمنعك، الملك يحبس ويمنع، لتعلم ان الساحر اقوى منك، قهرك بسحره واذلك بكفره. وقال عمر بن الخطاب: كنا اذل قوم فاعز الله الاسلام، ومهما ابتغينا العز في غير اذلنا الله. لن تصبح حرا الا اذا اسلمت، لن تصبح عزيزا الا اذا اسلمت. وهذا جزء من المعصيه، أن تجد الإنسان مع ما عنده من خيرات لكنه مسجون، مسجون بذلة المعصية، لا يرى سعادة. ترى في الدول الاسكندنافية عندهم المال والثراء فينتحرون، ويقتل بعضهم بعضا بالسلاح، وبعضهم يكفر بالله بالفواحش والمنكرات وكذا، لأن السر يكمن في عزة الله، في سعادة من الله، في طاعة من الله، في توحيد وإيمان من الله عز وجل. فأسلم تسلم، أسلم تغنم. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أن ندعو إلى الإسلام، الإسلام سوف يسعدك يا ملك، هيا إلى الله، هيا إلى الله، واكفر بمن جاء بك، واكفر بمن سحرك وقيدك، واكفر بمن سلبك النعم وسلبك الحرية. ندلك على آيات الله ينجيك بها، يثبتك بها، يعزك بها، يرفعك بها، يغنيك بها، يشفيك بها. تقولها تغنم بإذن الله تعالى، آيات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفك بها قيود الجن والسحرة، بها يطرد الجان، بها يعز الإنس والجان بإذن الله عز وجل. هيا، أشهد أن لا إله إلا الله. يا ملك، لا تخنق نفسك ولا تخنقه، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هيا إلى الله عز وجل. لاحظ ماذا يحل بك يا ملك، يا ملك، أترى ماذا يحل بك؟ فأمن، هيا أسلم لله عز وجل، أسلم لله، أسلم تسلم، هيا أسلم، أسلم تسلم، هيا أسلم تسلم، أسلم تسلم، هيا قلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هيا يا ملك، يا ملك، قلها لله جل وعلا، أسلم لربك واقلع عن غيك وتعالى إلى الله. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أتسمع؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أتسمع؟ قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أتسمع يا ملك؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يقول الله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب. أتسمع يا ملك؟ أسلم لربك جل وعلا كما أسلم من قبلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يا ملك أسلم لله. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. أرأيت كيف خرج من قبلك وأسلم قبل قليل من أسلم؟ فأسلم أنت أيضا. قال الله ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. قال الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اسمع. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره تقديرا. أسمعت؟ إنه الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أسلم، أسلم لله عز وجل كما أسلم من قبلك، فأسلم يا ملك وأذعن لله جل وعلا. ألم ترى كيف كان حال فرعون، كيف كان حال قارون وهامان، وكان قبلهم كثير ممن طغوا وبغوا وظلموا كثيرا، حتى قال فرعون: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فماذا كان جواب الله جل وعلا؟ فماذا كانت عاقبة الله سبحانه وتعالى؟ فما كان رد الله عليه؟ كيف كانت العقوبة؟ أغرقه الله جل وعلا، أخذه الله سبحانه وتعالى. فإياك إياك إياك، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوا لعلكم تهتدون. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد